الله المنزه بذاته عن إشارة الأوهام المقدس بالصفات عن إدراك العقول والأفهام المتصف بالألوهية قبل كل موجود الباقي بالنعوت الأبدية بعد كل محمود القديم الذي تعالى عما ثبت الحدثان العظيم الذي تنزه عن ماسة المكان المتعالي عن مضاهاة الأجسام مشابهة الأنام القادر الذي لا يشار إليه بالتكليف القاهر الذي لا يسأل عما يفعل العليم الذي نزل القرآن شفاء للأرواح والأبدان والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها المبعوث بالآيات الباهرات والحجج النيرات المنزل عليه القرآن رحمة للناس وعلى آله وصحابته الطاهرين أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا إخوة الإمام روى أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك عن أبي ذر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو علي هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا حتى فرغ من الآية ثم قال يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم قال فجعل يتلو بها ويرددها Chers frères, je vous recommande ainsi que moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah al-Ali al-Qadir, lui qui dit dans le livre honoré وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا Donc il signifie celui qui fait preuve de piété à l'égard d'Allah, Allah lui accorde une issue. Il lui accorde la subsistance d'où il ne s'attend pas. Celui qui se fie à Dieu, Dieu lui suffit. Donc, Ahmed rapporte dans son Musnad et al-Hakim dans le Mustadrak, d'après Abu Dharr, il a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, récitait sur moi cette ayah, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا jusqu'à ce qu'il a fini, il a dit ô Abu Dharr, donc il a dit ce qui signifie ô Abu Dharr, si les gens tous suivaient cette ayah, elle leur aurait suffi. Et il l'a récité, il l'a répété. وَالتَّقْوَى مَعْنَاهَا أَدَاءُ الْوَاجِبَاتِ كُلِّهَا وَاجْتِنَابُ الْمُحَرَّمَاتِ كُلِّهَا Donc la piété, c'est accomplir les devoirs en totalité et éviter les interdits en totalité. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ومن يتق الله ينجيه في الدنيا والآخرة. Il a été rapporté de Abbas que Allah l'avait qu'il a dit que celui qui fait preuve de piété à l'égard d'Allah, Allah le sauve dans le bas monde et dans l'au-delà. ويرزقه من حيث لا يحتسب أي من حيث لا يدري. Donc il lui accorde la subsistance d'où il ne s'attend pas, c'est-à-dire d'où il ne sait même pas que ça allait venir par là, de cette voie-là. فالتقوى سبب للفرج من الكروبات في الدنيا والآخرة. La piété est une cause pour le soulagement des épreuves dans ce bas monde et dans l'au-delà. وسبب للرزق ولنيل الدرجات العلى est une cause aussi pour avoir la subsistance et les hauts degrés. أما المعاصي فهي سبب للحرمان في الدنيا والآخرة. Quant aux péchés, elles sont une cause pour la privation dans le bas monde et dans l'au-delà. وقد روى الحاكم ابن حبان وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. Donc, ainsi, Al-Hakim et Ibn Hibban et d'autres que ces deux ont rapporté du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit ce qui signifie: certes, l'homme est privé de la subsistance à cause du péché qu'il commet. قال بعضهم فيحرم من نعم في الدنيا من نحو صحة ومال أو تمحق البركة من ماله أو يستولي عليه أعداؤه. Certains qui ont expliqué cela, ils ont dit qu'il sera privé de bienfaits dans le bas monde tels que la santé et l'argent. Ou il n'aura pas la baraka dont ses biens matériels, ou ses ennemis l'attaquent, lui nuisent. وقد يذنب الذنب فتسقط منزلته من القلوب. Il se peut qu'il commet le péché et il sera les gens n'auront plus de les gens de bien ne le considèrent non, dans leur cœur. La considération qu'ils ont envers lui, elle partira. Donc c'est quelque chose que Dieu lui accorde à cause du péché, en fait. Ou il oublie la science qu'il a appris à cause du péché. حتى قال بعضهم إني لا أعرف عقوبة ذنبي من تغير الزمان وجفاء الأقوال. Donc c'est une sorte de rétribution au point que certains vous ont dit: certes, je sais que la rétribution de mon péché par le changement des états, ça se dégrade d'état, donc et l'éloignement des bien-aimés. Donc c'est une sorte de rétribution dans cette vie pour le péché. فَلَا تَتْرُكْ أَخِي وَاجِبًا مَهْمَا كَانَ وَلَا تَأْتِ مَعْصِيَةً مَهْمَا كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً وَلَا تَخْشَ فِي ذَلِكَ تَغَيُّرَ الزَّمَانِ بَلْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ الْأَمْرَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ أَيْ فَهُوَ كَافِيهِ. Donc mon frère, ne délaisse pas une obligation n'importe laquelle et ne fais pas de péché n'importe lequel des péchés, qu'il soit petit ou grand. Et ne crains pas le changement du temps. C'est-à-dire, il faut se fier à Dieu. Pour éviter les péchés, ça nécessite de se fier à Dieu. Comme Allah Ta'ala dit: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. C'est-à-dire, celui qui se fie à Dieu, Dieu lui suffit. وَالتَّوَكُّلُ أَيُّهَا الْأَحِبَّ مَعْنَاهُ الْاِعْتِمَادُ بِالْقَلْبِ عَلَى اللَّهِ وَحْدَهُ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ خالق كل شيء من المنافع والمضار وسائر ما يدخل في الوجود فلا ضار ولا نافع الحقيقة إلا الله فإذا اعتقد العبد ذلك وطن قلبه عليه وأدام ذكره كان اعتماده على الله في أمور الرزق والسلامة من المضار واجتنب اللجوء إلى المعصية لا سيما عند الضيق. C'est dans le cœur, avoir la confiance en Dieu. Donc avoir la confiance en Dieu, parce que c'est Dieu le créateur de toutes choses, qui fait parvenir surgir les choses du néant à l'existence. C'est que lui, il crée dans ce sens-là. Donc c'est lui qui crée le profit, la nuisance et toutes choses. Donc si quelqu'un, il habitue son cœur à cela, et il persévère à avoir présent cela dans son cœur, il va se fier à Dieu concernant le sujet de la subsistance. Donc il ne va pas pencher vers les voies interdites pour la subsistance. Et il va se fier à Dieu concernant la préservation des nuisances. Et il évitera de faire le péché, surtout quand au moment des difficultés. Alors, l'imam Ahmad wa ghayruhu an amir al-mu'minin. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا أي تخرج في أول النهار وليس في بطونها أكل وتروح بطانا أي وترجع إلى أعشاشها وقد امتلأت بطونها لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خباصا وتروح بطانا. Donc l'imam Ahmad et d'autres ont rapporté de l'émir des croyants, Omar ibn al-Khattab, que Allah l'agré, qu'il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, ce qui signifie, si vous vous fiez à Allah comme il se doit, il vous aurait accordé votre subsistance tout comme il accorde aux oiseaux qui partent le ventre vide de nourriture et reviennent le ventre plein. والتوكل أيها الأحبة لا ينافي الأخذ بالأسباب. Donc bien sûr, se fier à Dieu ne contredit pas le fait de faire les causes. في صحيح ابن حبان أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرسل ناقتي وأتوكل أي هل أترك ناقتي من غير أن أربطه وأتوكل على الله؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعقدها أي اربطها وتوكل. يعني أخذ الأسباب لا ينافي التوكل لأن التوكل هو شيء في القلب أن الثقة قلب بالله فهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى فعندما يجد شيء حرام يتركه ويبحث عن غيره لأنه متوكل على الله. Donc on a dit le fait de faire les causes ne contredit pas le fait de se fier à Dieu ainsi dans le hadith qu'un homme dans Sahih Ibn Hibban un homme il est venu au prophète il a dit j'attache est-ce que je laisse ma chamelle et je me fie à Dieu. Il a dit, attache-la et fais-toi à Dieu. C'est-à-dire faire les causes ne contredit pas le fait de se fier à Dieu, car se fier à Dieu, c'est dans le cœur. Et si quelqu'un il cherche une substance, comme ça, s'il trouve quelque chose qui est interdite, il va la délaisser parce qu'il se fier à Dieu, il va chercher autre chose. C'est avoir la confiance en Dieu, dans le cœur. Voilà le Bayhaqi, ou le Shu'ab al-Imani, عن سيد الطائفة الصوفية جنيد البغدادي رضي الله عنه أنه قال ليس التوكل الكسب ولا ترك الكسب التوكل شيء في القلوب يعني ليس الكسب وترك الكسب إنه هو شيء في القلب. Donc le Bayhaqi rapporte du grand savant soufi Junayd al-Baghdadi qui il a dit le fait de se fier à Dieu c'est pas faire les causes ou ne pas faire les causes mais c'est quelque chose dans le cœur en fait. جملة التوكل تفويض الأمر إلى الله تعالى والثقة به مع ما قدر العبد من التسبب أي مباشرة الأسباب. ونقل البيهقي عن ظالم أنه قال اكتسب ظاهرا وتوكل باطنا. فالعبد مع تكسبه لا يكون معتمدا على تكسبه وإنما يكون اعتماده في كفاية أمره على الله عز وجل. يعني يفعل أسبابه له في قلبه ثقة في القلب بالله سبحانه وتعالى فلا يلجأ للحرام. هذا هو المقصود. Donc, se fier à Dieu, c'est avoir la confiance en Dieu, parce que c'est lui le créateur de toutes choses, et de faire les causes selon ce que Dieu t'a prédestiné, parce que de toute façon, tout est créé par Dieu. Donc, si la personne fait les causes, en réalité, elle ne se fie pas aux causes, mais elle se fie à Dieu. C'est-à-dire, même si elle fait les causes, elle ne se fie pas aux causes qu'elle fait, mais elle se fie à Dieu, pour que lui suffise. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا إن الله بالغ أمره أن يقضي ما يريد قد جعل الله لكل شيء قدرا أي أجلا ومنتهى ينتهي إليه قدر الله ذلك كله فلا يقدم ولا يؤخر فالميت قتلا والميت بسبب صدمة سيارة والميت على فراشه كل منهم ميت بأجله وكل منهم ميت بقضاء الله وقدره، لا أحد يموت قبل الوقت الذي قدر الله له أن يموت فيه. هذا يستحيل عقلا أن يحصل في هذا العالم غير ما شاء الله وقدره، هذا يستحيل عقلا. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال الله تعالى: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال عز من قائل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. la suite de la ayah: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، c'est-à-dire tout ce qui arrive selon la volonté de Dieu et la prédestination de Dieu, donc qui ne change pas. Toute chose, Dieu lui a donné un terme, rien ne sera anticipé ni retardé par rapport au terme que Dieu a voulu, c'est impossible. Donc celui qui meurt par accident ou tué ou sur son lit, tous ils sont morts selon le terme que Dieu leur a accordé. C'est impossible que quelqu'un meure avant le terme que Dieu lui a accordé, parce que c'est impossible selon la raison que quelque chose arrive autre que ce que Dieu a voulu. En dehors de la volonté de Dieu, c'est impossible rationnellement. Et dans le verset, donc c'est-à-dire quand leur terme arrive, ils ne seront pas anticipés ni retardés d'un instant. Et dans un autre verset, ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. Donc nous comprenons ce verset que toute épreuve qui arrive dans pour les gens ou sur terre, c'est prédestiné par Dieu et c'est écrit en plus dans la table préservée. C'est écrit dans la table préservée. Et la prédestination de Dieu ne change pas. سبحان الذي يغير ولا يتغير. كل صفات الله لا تتغير، فمشيئته لا تتغير. فالأسباب بتقدير الله وكل شيء بتقدير الله. Et un autre verset qui signifie: où que vous soyez, vous serez atteint par la mort, même si vous êtes dans des constructions, des tours donc édifiées et fortes. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas une chose qui vous empêchera de subir la mort que Dieu vous a prédestinée. وفي مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن النطفة تكون في الرحم 40 يوما على حالها. إذا لا تتغير، فإذا مضت 40 صارت علقة ثم مضغة كذلك ثم عظاما كذلك، فإذا أراد الله أن يسوي خلقه بعث إليها ملكا، فيقول الملك الذي يليه: أي ربي، أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، قصير أم طويل، أناقص أم زائد، قوته أجله، أصحيح أم سقيم. قال: فيكتب ذلك كله. إذا هذا كل الملك يكتبه، أما الله قدر والله لا يجري عليه زمان. الملك يكتب، أما الله قدر، والله قدر أن فلان يولد قبل وجود العالم. تقدير الله ليس تقدير الله ليس له بداية. كل صفات الله لا يجري عليه زمان، الله لا يجري عليه زمان. وصفاته لا تتغير. الله قدر أن فلان سيولد في وقت كذا ويكون له أجل كذا ويكون كافر أم مسلم. إذا هذا معنى الحديث. أما الملك هو الذي يكتب. فقال رجل من القوم، بعدما الرسول ذكر هذا، الرجل سأل مثل كثير الناس يسألون عندما نتكلم عن القدر. قال هذا الرجل: ففيما العمل إذا وقد فرغ من هذا كله؟ كثير الناس تتكلم عن القدر يقول: إذا كل شيء مقدر. فانظروا ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى جواب يعني مهم ومفيد. قال: اعملوا فكل سيوجه لما خلق له. يعني هذا السؤال لا يسأل، لأنه كل ما ستفعله كل لحظة بخلق الله. قال: اعملوا فكل سيوجه لما خلق له. هذا معناها المستقبل محجوب عنك، فأنت تعمل الأسباب بما قدر الله لك، وكل لحظة بخلق الله، والله خلقكم وما تعملون، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالمآل والعاقبة محجوبان عنا، وأعمالنا علامات على ما يصير إليه حال الشخص منا، لكن الخاتمة محجوبة عنا. حفظ الأخي جهدك وجاهد نفسك في عمل الطاعة مع التوكل على الله سبحانه، ولا يكون منك إلا ما قدره الله لك، ولا تترك بذل الجهد معتمد على عفو الله ومغفرته. يعني لا يجوز الإنسان لا يفعل الواجبات يقول الله غفور رحيم، ولكن لا يكون إلا ما قدر الله. فإن وجدت من نفسك خيرا فاحمد الله واثبت عليه، وازدد منه، وإن وجدت غير ذلك فاتق الله وأصلح من حالك قبل فوات الأوان، وقبل أن تندم عندما لا ينفع الندم. Donc ainsi dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique comment dans le ventre de la mère, ça commence donc, au début. Donc, notre, c'est la réunion des deux liquides, de l'homme et de la femme, 40 jours. Ensuite, 40 jours, c'est caillou de sang. Ensuite, 40 jours, un bout de chair. Et après, donc, il y a l'ange que Dieu envoie, il vient, il marque la subsistance, homme, femme, la taille, l'aspect, etc., qu'il aura, est-ce qu'il fera, c'est-à-dire, il fera partie des gens de l'enfer ou du paradis. Donc le prophète, il leur raconte ce hadith. Bien sûr, Dieu, il sait, il a prédestiné avant que le monde existe qu'un tel, il va naître avec tel aspect, qu'il va aller au paradis ou en enfer, il va faire tel acte et tout ça. La prédestination de Dieu ne change pas. Mais c'est l'ange qui apprend et qui note, mais Dieu, il sait tout. Les saints sont de Dieu, tous les attributs de Dieu n'ont pas de début, n'ont pas de fin. Dieu, le créateur du temps et de l'espace, ne dépend pas du temps et de l'espace. Subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la croyance des prophètes. Donc, quand le prophète a dit ce hadith, un homme, il a dit, comme beaucoup de gens, il dit cette question quand il leur parle de la prédestination. Il a dit, alors pourquoi on fait alors que tout est prédestiné et on fait quoi? Donc, regardez la réponse qu'il a dit au prophète, qu'elle est importante. Il a dit, agissez, chacun il va faire ce que Dieu lui a prédestiné. C'est-à-dire, de toute façon, cette question ne se pose même pas, chaque instant est créé par Dieu en réalité. Donc, tes idées, tes mouvements, Allah dit ce que signifie, Allah vous a créé ce que vous faites. Donc, cette question ne se pose même pas. Donc, toi, tu fais, parce que tu ne connais pas l'avenir, tu fais les causes pour être gagnant dans l'au-delà, c'est-à-dire apprendre la religion, pratiquer. Mais tu ne feras que ce que Dieu a voulu pour toi. وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا إِنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Un autre verset qui signifie « Vous ne voulez que ce que Dieu veut. » Donc, toi, il faut que tu fasses les causes pour être gagnant. Si tu fais le bien, tu remercies Dieu qui t'a facilité. Et si tu as fait les choses mal, essaie de te rattraper. Mais il n'aura lieu que ce que Dieu a voulu. Allahumma hassin ahwalana wa khtim salihati a'malana wa d'amal al faizina wa ghanimin fil akhirati rabbil alamin hada wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين، ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعن الأولياء والصالحين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه، واعلموا ان الله امركم بامر عظيم، امركم بالصلاه والسلام على النبي الكريم، فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله هم إن دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، اغفر لهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما لا تخوف، اللهم اجزي عنا مشايخنا خيرا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يثبكم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. وأقم الصلاة. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.